نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا أتممنا يوم أمس الحديث 42 من 40 النووية مع شرح شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، ونستهل اليوم إن شاء الله تعالى بداية تتمة 50 مع شرح الشيخ أيضا. وأول هذه التتمة وهو أول 8 الزائدة والثالث 40 من مجموعها هو حديث يتعلق بأصل من أصول المواريث، أصل من أصول المواريث، حديث ابن عباس: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما كان فما أبقت الفرائض فلأولى أو أولى رجل ذكر أو لأولى رجل ذكر. والحديث قد خرجه البخاري ومسلم. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، قال النووي رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. يقال أخرجه ويقال خرجه ويقال رواه، فالمراد روى وأخرج وخرج، أي قد أسند الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يطلق ويقال في أصحاب الكتب التي كانت في زمن الرواية. ما هو زمن الرواية؟ هو الزمن الذي انتهى فيه إلى نهاية زمن الرواية. زمن الرواية هو الزمن الذي كان فيه الأئمة حفاظ الحديث يسندون الحديث بأسانيدهم، وربما يتفاوتون ويختلفون في بعض المشايخ في الطبقة الأولى أو الثانية، لكن ينتهون إلى صحابي واحد أو أكثر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الزمن نسميه زمن الرواية. ماذا يشمل؟ يشمل القرن الأول 100 سنة هجرية الأولى، والقرن الثاني، والقرن الثالث، وشيئا من القرن الرابع، شيئا من القرن الرابع، ومنهم من يقول القرن الرابع وبداية الخامس. ومعنى ذلك أن من جاء بعد زمن الرواية فإنه لا ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأسانيد تدور على أهل الرواية. فنحن الآن إذا أسندنا حديثا ما، ما راح نأتي بسند لا نمر به على أحد من أئمة الكتب. الكتب عندنا الصحاح البخاري مسلم، وممن اشترط الصحة ابن حبان ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، هؤلاء كلهم في زمن الرواية، هؤلاء كلهم في زمن الرواية. ابن خزيمة متقدم، توفى بعد 70 و200 أو 78 و200 ونحو ذلك، أو في 90 و200. ابن حبان 54 و300، الحاكم 5 و400. طيب، وعندنا أيضا صاحب المختارة الضياء، ها الضياء صاحب المختارة اشترط على نفسه أن يخرج الصحيح، وهو أيضا في القرن الخامس أو نهاية الرابع بداية الخامس. ابن السكن صاحب الصحيح أيضا، وعند أصحاب كتب السنن سنن أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجة سنن الدارمي على الصحيح بعضهم يسميه المسند، عند المسانيد مسند أحمد الطيالسي مسند إسحاق الراهوية وغيره، وعندنا المصنفات مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة، عندنا الجوامع جامع ابن وهب جامع معمر بن راشد، وعندنا المعاجم معجم الطبراني الأكبر والأوسط والصغير معجم ابن الأعرابي، واسمه السنن سنن البيهقي. هذه تدور زمن الرواية، ينتهي زمن الرواية عند من؟ عند البيهقي. البيهقي توفى سنة 58 و400، عندنا ابن عبد البر 63 و400، خطيب بغدادي 63 و400 نفس الشيء في نفس السنة، حافظ المغرب ابن عبد البر وحافظ المشرق الخطيب البغدادي توفيا في نفس السنة. هؤلاء في زمن الرواية، ها في زمن يعني من جاء بعدهم أسانيده تمر عليه، أسانيده تمر عليه، ومن جاء عند البيهقي حتى في البيت يعني قليل ما يظفر بإسناد لا يكون عند غيره. وقيل حتى بعد ذلك كابن الجوزي توفى سنة 97 و500، قد يكون عند بعضهم أسانيد يتفرد بها عن غيره ممن سبقه. من جاء بعد ذلك كلهم يمرون على الأول، فهذا الأول نسميه زمن الرواية، فيقال أخرجه ورواه، أخرجه ورواه، وقد يقال خرجه، وبعضهم يجعل خرج بمعنى ذكر من روى الحديث بإسناده. يعني إذا مثل هنا لما قال النووي خرجه البخاري مسلم نقول أخرجه البخاري مسلم، النووي خرج الحديث فعزاه للبخاري ومسلم، فيكون خرج بمعنى من ذكر من روى الحديث أو من عز الحديث إلى من روى بإسناده. إذا جيت أنا لحديث أبحثت عنه، علم يسمى علم التخريج، فوجدت هذا الحديث رواه فلان وفلان، فماذا فعلت؟ أنا قمت فقلت رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم من طرق عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة، وجاء ورواه الحاكم وابن حبان من طريق كذا، هذا نسميه ماذا؟ أنا خرجت الحديث، نسميه تخريج، خرجت الحديث. فبعضهم يقصر خرج على هذا المعنى، وبعضهم يجعله بمعنى أخرج وروى، والأمر فيه سهل. نعم. قال الشيخ حفظه الله: هذا الحديث هو أول الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدة 50 على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله في الأحاديث 40. ويلاحظ أن الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يعبر به خرجه، يعبر به خرجه، ويعبر أيضا برواه. وأما النووي فكان تعبيره برواه، ولا فرق بين التعبيرين لأن معناهما واحد. هذا هو، لكن منهم من يجعل خرج للمعنى الذي ذكرت. نعم. قال: هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله، وهي هذا ستة. نعم، هذا حديث أصل. علم المواريث يدور على كم؟ على 3 آيات، آية 11 و12 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، وكان إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثم تكتم بعد وصية توصون بها أودي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. السابق 11 هذه 12، وبعدين الآية الأخيرة سورة النساء 76 و100، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم. هذه الآيات ذكرت الأصول والفروع والحواشي من جميع الأنواع. وعندنا من أصول الأحاديث التي هي أصول في الميراث ألحق الفرائض بأهلها، الولاء لحمة كلحمة النسب، وقصة ابن مسعود في تقسيم المسألة التي هي بنت وبنت بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ومسألة بنتان وعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أصول الأحاديث في علم المواد. ولذلك قال أصل في قسمة المواد علم الميراث، كنت قد شرحتها هنا منظومة الرحبية في علم المواريث، وكنا في كل درس نطرح مسائل تفوق 10 أو 20، وأمضينا وأنهينا أظن بقية مسألة توريد ذوي الأرحام والرد، بقي ذلناه ذوي الأرحام والرد أظن ذلناه الرحبي شافي أي شيخ لا يعرف توريد ذوي الأرحام ولا الرد ولا ما دلناش شيخ الرد ولا، لكن قلت أنا في الأخير ندير الرد ولا دولة رحمة دلناهمش أي طيب. هو موش الرحبي انتهى عند باب توريث الهدم والغرقى والحرق، الحرقى والغرقى والهدم، وبعد ذلك المشكل خلص المشكل وانتهى عند ذلك. لا أما توريث ذوي الأرحام فالشوافع والمالكية لا يرونه، وكذلك مسألة الرد، كذلك مسألة الرد. لكن أنا قلت باللي كي كملوا المتن نظم نديرهم، أنا ظني ذلناهم على كل، كنت سألوا لي مبحثين. طيب قال علم الفرائض، سمى علم الفرائض وعلم الميراث وعلم المواريث نعم هذا هو. الفريضة من الفرض والوجوب، والمراد بالفريضة في علم الميراث نصيب مقدر أو حظ مقدر للوارث جاء تقديره في نص الكتاب، هذا معنى الفريضة نصيب مقدر. والمواريث على قسمين، فرائض والتي هي نصب مقدرة أنصب مقدرة، وتعصيب وهو ماذا؟ نصيب غير مقدر لواء يأخذ الباقي. نعم اقرأ. قال وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، ويقال فيها اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، ويقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه، والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير. هذه هي إشكال، عندك النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، تحب تبدأ من فوق وتنزل ولا من تحت وتطلع ولا من وسط وتطلع وتنزل، فتقول النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف نصفه ربع نصفه ثمن، والثلثان والثلث والسدس، الثلثان نصفه ثلث ونصفه السدس، تحب تبدأ من أسفل تطلع تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، ضعف الثمن الربع وضعف ضعفه النصف، السدس وضعفه ثلث وضعف ضعفه ثلثان. تحب تبدأ من الوسط وتنزل وتنزل أو تنزل وتطلع تقول الربع وضعفه ونصفه، أو الربع ونصفه وضعفه، الثلث ونصفه وضعفه، أو الثلث وضعفه ونصفه. هذه المقادير. فعندها نصف وربع وثمن ثلثان وثلث وسدس، هذه مجمع عليها ومتفق عليها، ما فيها خلاف، منصوصة في كتاب الله عز وجل. فلهما الثلثان، فلها النصف، لكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس، فهم شركاء في الثلث، ولكم الربع، ولكم النصف، فلكم الربع، ولهن النصف الربع، ولهن فلهن الثمن، هذه كلها مذكورة. فيه أنصبة أخرى مختلفة، مختلفة، اللي هي ثلث الباقي، ثلث الباقي، هذه محل خلاف. نعم. قال: والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير. بغير تقدير هو التعصيب من العصبة، والعصبة ما يحيط بالشيء، عصبة على شيء أحاط به، ويذكر العصبة للتقوية والنصر والتأييد والقرابة، لكن المقصود هنا ما أحاط بالشيء، فهذا العاصب يحيط ويأخذ ما بقي، ويأخذ ما بقي. إذا توفي وترك بنتا وعما، البنت لها النصف، العم عاصب يأخذ الباقي. نعم. قال: في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم، ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكورا أو وإناثا فللذكر مثل حظ. قال: في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم، لأن الإخوة لأم عندهم إيش؟ السدس يقول للواحد، والثلث عند الاجتماع. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، في قراءة لأبي بن كعب تفسيرية، وله أخ أو أخت لأم، فلكل واحد منهم السدس، أخ لأم تأخذ السدس، أخت لأم تأخذ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك موش واحد اثنين فزيادة، فهم شركاء في الثلث، لكن إخوة لأم مع أخوات لأم يشتركون في الثلث بالسوية، موش للذكر مثل حظ أنثيين، الإخوة لأم مع الأخوات ليس الذكر لحظ الأنثيين، ول بالسوية. نعم. وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللثنتين فأكثر الثلثان. أصبر شوف، في حال اجتماع الأولاد، يعني في من الحاضرين من لم من ليس له سبق علم بهذه المسائل، فنقف عند جميع الألفاظ. في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم، ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. زيد. وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللثنتين أكثر الثلثان. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما فوق. طيب والثنتين؟ الثنتين جاء ذكرهم في آخر النساء. وهو يرثها إن لم يكن لهن. فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني إذا كانت الأخوات اثنين عندهم ثلثان، فكذلك البنتان إذا كانت اثنين اثنتين عندهم ثلثان. نعم. وإن كانوا إناثا، قال: وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللثنتين فأكثر الثلثان. أيوة. وللبنت الواحدة النصف. هذا واضح في آية صوت النساء، واضحة زيد. هذا إذا كنا في درجة واحدة. ما معنى في درجة واحدة؟ يعني ليس بينهما تفاوت، كلهن بنات وكلهن أبناء وكلهم أبناء. أما إذا كان عندنا أبناء وأبناء الأبناء، الأبناء اللي يأخذوا الأبناء، أبناء ما يأخذوش، عندنا بنات وبنات ابن، أو بنت وبنات ابن، أو نقول بنات أفضل، بنات وبنات ابن، قلت البنت لأنه قد تأخذ هنا سدس تركتمية ثلثي، فهذا معنى الدرجة واحدة، واضح؟ عند الدرجة. شوف عندنا الدرجة وعندنا الجهة وعندنا القوة، واضح؟ الجهة والقوة. فالدرجة، الدرجة هي اللي ذكرت، عندنا الأبناء بعدين يجوا أبناء الأبناء، عندنا الأب وبعدين يجي أبو الأبي، عندنا البنت وبعدين يجي بنت الإبن، هذا الدرجة. طيب الجهة، عندنا أخ شقيق من أب وأم، وعندنا أخ من أب وعندنا أخ من أم، فالشقيق أقوى من الأب وأقوى من الأم. وعندنا القوة، القوة يعني ترتيبها في القوة، يقدم الأبناء ثم الأبوة ومعها الجدودة على الخلاف، ثم الأخوة ثم العمومة، ثم العمومة عندنا الأبناء أقوى وهم على درجة ابن ابن ابن ابن ابن ابن، بعدين الأبوة هم درجة أب أبو الأب أبو أبي الأب، بعدين أخوة درجات أخ ابن أخ ابن ابن أخ، وبعدين جهاد أخ شقيق أخ لأب أخ لأم، ثم العمومة عم ابن عم ابن ابن عم، وقد يأتي من الأبوين عم شقيق أو عم لأب، أما العم لأم فهذا لا يجوز. نعم، فإن كنا قال هذا إذا كنا في درجة واحدة كالبنات وبنات الأبناء، فإن كنا في درجتين وكانت وكان البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء لاستيعاب البنات الثلثين. فإن كنا أكثر فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، البنات يدو ثلثين. إذا عندنا بنات وبنات ابن، البنات يدو ثلثين، بنات الابن ما يبقى لهم حتى شيء. فإذا كان عندنا بنت واحدة تأخذ ماذا؟ النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب درجة البنات البنوتة عندهم الثلثين، لكن لما كانت واحدة دات النصف، ماذا بقي على الثلث؟ على الثلثين كالسدس نمدوه اللي تحتها اللي هما بنات الإبل، بنات الإبل. فإذا كانت بنت واحدة نمدوه البنت. نعم، وإن كانت البنت واحدة فلها النصف ولابنة الإبن أو بناته السدس تكملة الثلثين، تنسموها هكذا تكملة الثلثين. فإن كنا طيب فلم يكن بنتين استيابة سموها تكملة الثلثين. نعم، لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. نعم، أما إذا كان هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعطى البنت أعطى النصف وبنات الإبن السدس تكملة الثلثين. نعم، أما إذا كان الأولاد ذكورا خلص سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الآباء، عند فقد الأبناء فإن الواحد منهم يجوز أو يحوز الميراث كله. هذا إذا كان أولاد توفي ترك أولادا، الأولاد يدوا كل شيء، توفي ولم يترك الأولاد ترك أحفاد أولاد الأولاد، نقصد الأبناء يعني ذكور، توفي ذكر ترك أبناء أخذوا كل ميراث، أو ترك أبناء أبناء أخذوا كل الميراث. نعم، والجمع يقتسمونه بينهم بالسوية يا ذكور ما فيهش إناث. نعم، ويقال أيضا في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما قيل في الميراث الأولاد من تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب. أي نعم، يقدم الإخوة الأشقاء إذا توفي إنسان وترك إخوة أشقاء إخوة أخذوا بالسوية، ترك إخوة أخوات للذكر من حظ أنثيين، ترك إخوة لأب أخذوا بالسوية، ترك إخوة لأب وأخوات لأب للذكر من حظ أنثيين، ترك إخوة أشقاء ولأب يأخذ الأشقاء، واضح؟ يأخذ الأشقاء. قال فيقتسم الذكور الخلص الميراث بالسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة منهن لها النصف والاثنتان فأكثر لهم الثلثان. أي واحدة يعني أخت شقيقة عندها نصف، أخت لأب عندها نصف، أخوات شقيقات عندهم ثلثان، أخوات لأب عندهم ثلثان. نعم، ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء عند فقدهم. نفس الشيء، ميراث الإخوة لأب كميراث الإخوة الأشقاء إذا لم يوجد إخوة أشقاء. نعم، وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف وللأخوات الأب معها السدس تكملة الثلثين، لأنه درجة الأخوات عندهم ثلثين، عندنا أخت شقيقة واحدة دت نصف، بقي السدس يعطي الأخوات، موجود أخوات لأب يأخذون هذا السدس تكملة الثلثين، هذا التعصيب مع الغير. نعم، سواء كنا واحدة أو أكثر. نعم، وأما الأبوان فلكل واحد منهم السدس بدليل الآية. نعم، إذا كان للميت ولد. نعم، وإن كان الولد إناثا فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا. أي نعم، هنا الوالدان إذا وجد الأولاد يدوا السدس، لكن الأب إذا وجد أبناء ذكور يأخذ السدس وينتهي، لأن الأب الإبن أقوى في التعصيب. أما إذا وجد بنات الأم تدي السدس والأب يدي السدس، إذا بقي شيء يأخذ الأب، إذا بقي شيء يأخذ الأب. ولهذا في الميراث عندنا ثلاثة أقسام، من يأخذ الفريضة، ومن يأخذ بالتعصيب، ومن يأخذ بالفريضة والتعصيب، ثلاثة أصناف. نعم، قال فلكل واحد منهم السدس إذا كان للميت ولد، وإن كان الولد إناثا فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، وإذا لم يكن للميت ولد فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب. إلا أنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين. هذا يسموه ثلث الباقي وسدس الباقي في مسائل أخرى، هذا نصيب مختلف فيه. ثلث الباقي سمى هذه مسألتان العمليتان، ها؟ وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصائدة فلا تكن عن العلوم قائدة. نعم. ويقال لهاتين المسألتين العمليتان لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. عمر رضي الله قضى فيهما بشيء، ومن العام اللي بعده قضى بشيء آخر، قال العام اللي فات كيف قضيت كذا، قال العام الماضي على ما قضينا وهذا ما قضينا، واستقر الأمر على ما قضى به عمر بن الخطاب ووافقه كل الصحابة، لم يخالف إلا ابن عباس ولم يظهر الخلاف حتى توفي عمر وأظهر الخلاف، وخالف أيضا بن سيرين في مسألة أخرى طيب لعلنا نكتفي بهذا، لعلنا ذكرنا معلومات كثيرة خاصة اللي ما سبقلوش يعني هذا فات الوقت أيضا، نكتفي بهذا إن شاء الله. ها ليتبع إن شاء الله يتضح له المعنى، نكتفي هذا. بارك الله فيكم الطلبة اللي حضروا.